اشيك وراي تحية باسم عيلتي ديك باسم الجيهة واللي فيها والجهات اللي جنبيها الحاجي كل الناس صاحب الكاتشة وصاحب الكاس يا اي دايرة مهما هتعلي غلبان عليك تملي اساس سيع يا نجم العالم هنقول رسالة لريسنا قربال دي دولة تحرسنا الراعي حسن كفتة ديك واللي مديك هو عرسنا اللي مديك هو عرسنا ما نديك توأم العريس يا عم زيع بقى رقصنا يا عم زيع بقى رقصنا صوت لنا اللي دماغه سرحة رجعنا تاني نخربها خلاص شوف كم واحد جاي جامل الدنيا هتولع صواريخ الدنيا هتولع صواريخ اللي موديك تحلى عريس كل الشباب هدول شماليخ يا اللي غاوي الغرقانة اصحى فوق حتى معانا لازم تقوم كده تتنطط لو جاي تفرح ويانا للصبح قاعدين نضرب نار قصدي الخزاين تملي ضاره ومش نافعه الدنيا ده ومحتاجه زمان عيلة الدين تد الدفع الدنيا غير يخش يغني واحنا على اساس اول دفع احنا على اساس اول دفع حلال عليك ست الحلوين ترجمة الزمن راح يلعب فيك هيوريك ان احنا كبار المعلم حمو الديك حمو الديك يا عدب عطار احنا بنظهر عالشاشة والباقي كده ما يجيش في الكد الرئيس فطوطة الديك احنا صرف على شارع مبادر تايه احنا الرسيكة عادي غربة الاختفاء العمد حود الديك انت الاساس يا ابو مصطفى غربة اللي فيها مشنقة اتكلم يا محمد مروان.